ربي خلقتها من نور فيه درم فيه درام لنا هو العبد يا هدان أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه درم فيه درام لنا هو أكل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه درم Shabbat.